غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني خليني أقول الحال تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البواب شوي شوي شوي شوي شوي غني لي غني وخد عيناي شوي شوي غني لي وخد عيني غني لي شوي سامعي من البارح العشاء الى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر الصوت من غاد جاي من حارة الغربية لا يوجد غناء في البلد الا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر قال لك الصوت من غاد احسن الظن، تعالوا نتحدث. هيا شوي شوي شوي. أبو الوفا أبو الوفا.